وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ذكر الله سبحانه وتعالى ما كان من رؤيا يوسف صلى الله عليه وسلم التي قصها على أبيه والتي تضمنت اجتباء الله سبحانه وتعالى ورفعه فوق إخوته وأشارت إلى ما يؤول إليه الأمر من خضوع إخوته له بعد حين. وذكر الله سبحانه وتعالى ما كان من توليه يعقوب لابنه يوسف في شأن هذه الرؤيا في أنه نهاه أن يقص على إخوته تلك الرؤيا لما تشير إليه من ارتفاع شأنه وأن الله عز وجل يبتليه ويعليه وذلك حتى لا يكيد له كيدا وبين له أن حقيقة العداوة إنما هي بسبب الشيطان فالشيطان هو العدو الحقيقي وأما الإنسان فليست عداوته من تلقاء نفسه ولذلك يجب أن يحذر العبد من الشيطان ومن وساوسه وكيده. ثم عرفه نعمة الله عز وجل عليه وبين له ما يجعله محبا لله سبحانه وتعالى معترفا بنعمته شاكرا لهذه النعمة مثنيا بها عليه بعيدا عن الغرور والإعجاب بالنفس ونسبة الفضل إليها. بين سبحانه وتعالى بعد ذلك أن هذه القصة فيها الآيات والعبر السائلين عن ذلك المستخبرين عنه فإنه خبر عظيم يستحق أن يخبر عنه. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين السائلين عن العظات والعبر. وهكذا ينبغي أن يقف المؤمن عند آيات الله ليسأل عن عظاتها ويستفيد من مواعظها. لابد أن نقف عند آيات القرآن العظيم لكي نستفيد منها العبر والعظات ولكي نطبقها في رفع حياتنا. وأما أن تسرد مجردة عن فوائدها فهذا أقل نصيب يحصل عليه الإنسان من قصص القرآن. قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين آيات تتعلق بخطر الحسد والحقد والكيد والمكر وعاقبة الكذب والغدر والخجول بالخصومة وضرورة الإيمان بالقدر والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى ومعرفة أن الله غالب على أمره وأن التقوى هي التي يصل العبد بها إلى المراتب العالية. التقوى والصبر إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي الحقيقة آيات كثيرة مع كل آية من آيات القرآن في هذه القصة فيها من الآيات والعبرات ما يجعل المؤمن يزداد إيمانا بكلام الله سبحانه وتعالى ويزداد تصديقا بالقرآن العظيم وانتفاعا به في حياته. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. قال ابن كثير رحمه الله: أي حلفوا فيما يظنون والله ليوسف وأخوه، يعنون بنيامين. لماذا قدر الحلف؟ لوجود اللام، إذ قالوا ليوسف، هذه اللام لام التوكيد إذا دخلت بهذا يدل على وجود قسم محذوف الأداة، كأنهم قالوا والله ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، يعنون بنيامين وكان شقيقه لأمه. كان بنيامين ويوسف إخوة أشقاء، وبقية العشرة إخوة لأب، أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، أي جماعة، فكيف أحب بينك الاثنين أكثر من الجماعة؟ إن أبانا لفي ضلال مبين، يعنون في تقديمهما علينا ومحبته إياهما أكثر منا. قال ابن كثير: واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف، وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك، على عدم نبوتهم. ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك، وفي هذا نظر، ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل، ولم يذكروا سوى قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. الأسباط يعني. وهذا فيه احتمال، لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم الأسباط، كما يقال للعرب قبائل وللعجم شعوب. فيذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل، فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون، ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف، ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم، يعني أن القرآن يدل دلالة واضحة على أن هؤلاء الإخوة كانوا في وقت من الأوقات ليسوا بأنبياء، لما صدر منهم من المنكرات العظيمة التي لا تليق بالأنبياء ولا تجوز عليهم، بل وأمور متعددة سأتي ذكرها. أول هذه المنكرات التي ظهرت منهم في هذه العبارة أنهم حسنوا يوسف، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. فالحسد من أسوأ الانفصال الإنسانية، بل أصله والعياذ بالله خصلة شيطانية يوقرها الشيطان في قلب العبد المؤمن، فأول معصية عصي الله عز وجل بها الحسد، وأول دم سفك على وجه الأرض كان سبب الحسد. وحقيقة الحسد اعتراض على حكمة الله عز وجل وعلى قسمه الأرزاق التي يقسمها بعلمه وحكمته. وقد ذكرنا أن يعقوب عليه السلام علم ابنه يوسف صفة العلم وصفة الحكمة من صفات الله عز وجل: إن ربك عليم حكيم. ولا يمكن لحاكم أن يكون قد استحضر معنى أن الله عز وجل عليم حكيم، لأنه لو استحضر ذلك لرضي بقضاء الله سبحانه وتعالى، وعلم أن الله يضع الأشياء في مواضعها، وأنه قدر المقادير بمقتضى علمه وحكمته سبحانه وتعالى. فالشيطان أول من حسد، حسد آدم على ما ابتلاه الله عز وجل. وحقيقة كفره أنه جهل صفة الرب سبحانه وتعالى بالحكمة والعدل، وظن أن الله عز وجل أمر بأمر لا ينبغي أن يكون، وأن هذا الأمر غيره أفضل منه، حيث قال: أنا خير منه وما ينبغي لي أن أسجد لمن أنا أفضل منه، والعياذ بالله. فهذا اعتراض على حكم الله، ورؤية أن ما أمر الله عز وجل به غير مناسب، كما هي عقيدة الكفرة الملاحدة الذين يردون شرع الله عز وجل ويرون أنه لا يلزم من أن يأمر الله عز وجل بأمر أن يمتثل ذلك الأمر، أو أن يحرم الله عز وجل شيئا أن يجرم ذلك الشيء. هم أحرار فيما يوجبون ويحرمون، هذا من رد حكمة الله عز وجل وعلى اعتراض على حكمه عز وجل. فتجد حقيقة الحسد كذلك، وإن كان أكثر الحاسدين لا تصرح لهم نفوسهم بهذا، ولو استحضروا ذلك مع وجود الإيمان لزال منهم الحسد قطعا، لو علموا أن الحسد معناه الاعتراض على قسم الله، وأنه كان ينبغي أن يكون غير ما قدره الله، وأن الأشياء ينبغي أن تقسم بطريقة أخرى غير ما قسمها الله عز وجل به، لو استحضر ذلك مع علمه لما لعلم إلى ما يقوله الشيطان، يقوده إلى الهاوية والعياذ بالله. ونظرت إلى هذه الخصلة، خصلة الحسد، ويتمني زوال النعمة، لماذا؟ لضيقه بها، كأنه يرى أنه هو الذي ينبغي أن يكون محل هذه النعمة، ليس فلان الذي لا يستحقها ينبغي أن تسلب منه، يجب أن تزول عنه، نعوذ بالله من ذلك. هذا الذي يقوله الشيطان تحت ستار، لو كشفت حقيقة الأمر للحاسد إما أن يترك الإيمان وإما أن يترك الحسد، لأنه لا بد وأن يوقن أن الله عليم حكيم، وضع الأشياء في مواضعها، قسم الأرزاق بمقتضى علمه وحكمته، ولا شك أنه فاضل بين الناس، والتساوي ليس هو العدل، المساواة ليست دائما هي العدل، حتى يقال لابد أن يتساوى الناس، ولذا لم يأتي الإسلام مبدأ المساواة مطلقة، فإنما يسوي بين المتماثلين، ويفارق بين المختلفين. فما كان من يعقوب عليه السلام من محبته ليوسف كان له سببه، كيف لا ويوسف أحب إلى الله عز وجل من إخوته، وهذا أمر لا شك فيه، أقسم عليه هؤلاء الإخوة بعد أن زالت عنهم غشاوة الحسد، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. فكيف نتصور أن حب يعقوب عليه السلام ليوسف كان في غير موضعه؟ بالفعل كان حبه الزائد ليوسف صلى الله عليه وسلم ثم لأخيه كان في موضعه، لأن يوسف أحب إلى الله، ويعقوب نبي الله يحب من يحبه الله عز وجل. ولا شك أن الحسد يتنافى مع مقام النبوة قطعا، ولذا نقول أن إخوة يوسف وقع منهم هذا الحسد، فدل على عدم نبوتهم فضلا عما سيأتي، ولم يأتي دليل ينقلهم عن هذا الأصل الذي كانوا عليه من عدم النبوة. نعم، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، بل هو يعني أقرب أن يقال هو الصواب، أن إخوة يوسف لم يكونوا أنبياء، وإن كان هناك من أهل العلم من قال ذلك، لكن النبوة لا تثبت إلا بدليل واضح وبين، ودلائلنا فيها إخوة يوسف كما ذكرنا هو الواضح في هذه المسألة. قال عز وجل: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. يظنون أن الاجتماع ولو كان على الشر يقتضي التفضيل. على ما اجتمعوا؟ اجتمعوا على كونهم أشقاء، واجتمعوا على التخطيط والمكر مع بعضهم دائما، والكيد ليوسف وأخيه. وهذا الأمر كثيرا ما يقع بين الإخوة بعضهم بعضا، وخصوصا إذا كانوا من أمهات متعددة، وهو أمر منكر لم يقع من يوسف ولا من أخيه باليمين، وإنما وقع من إخوته الآخرين الذين بين الله عز وجل ذمهم على تلك الصفة. فيجب على الإخوة أن يتجنبوا ما يكيدهم الشيطان به، وما يوقع بينهم من التحاسد والتباغض، ورؤية أن التفضيل في غير موضعه ونحو ذلك، ولا نعني بالتفضيل هنا ما يكون من تفضيل مادي، وإنما كان أمرا قلبيا بناء على الصفات التي ظهرت من يوسف صلى الله عليه وسلم. فيعقوب فضل يوسف بماذا؟ بحبه ووده الزائد، لأن الله يحبه كما ذكرنا، لأن فيه الاصطفاء والنجابة وحسن الخلق والفهم وتأثره للنبوة ما يجعله أهلا لهذا التقدير المحبة. ولم يكن يعقوب صلى الله عليه وسلم يفضل يوسف في العطية والمال، لم يجد شيء من ذلك، بل كان يعدل بين أبنائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى تفضيل بعض الولد في العطية زورا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبشير أبي النعمان بن بشير لما طلب منه أن يشهده على ما نحله لابنه النعمان، فقال ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت؟ قال لا. قال لا تشهدني على دور، أشهد على هذا غيري. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم دورا، والأنبياء منزهون عن النور. ولذا كان صحيح من أقوال أهل العلم أن الأب وكذا الأم على الراجح لا يجوز لهم أن يفضلوا في العطية أحد الأبناء على الآخر، بل يجب عليهم المساواة بينهم، لأن هذا الذي ورد الشرع به من قول النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم، إلا ما كان من سبب يقتضي تفضيل بعض الولد في الهبة والعطية، كأن يكون غريبا أو به زمانة أو عاجزا عن الكسب لسبب من الأسباب، أو فقيرا لا يجد كفايته وغيره من إخوته يلهي الكفاية. فهذه هي الأسباب التي يجوز من أجلها التفضيل، أما بالعطية والهبة، أما ما إذا انعدمت الأسباب فالصحيح وجوب المساواة. والصحيح عند جمهور أهل العلم أن هذه المساواة تكون للذكر والأنثى بالتساوي، فمن وهب لأولاده حال الحياة لا تكون كالميراث، خلافا لأحمد رحمه الله تعالى، إذ يرى أن العدل بين الأولاد في العطية في الدنيا كما هي في الميراث للذكر المحب المتأيد. والصحيح أن الهبة ليست كالميراث، هبة الحياة، الهبة حال الحياة أمر يفعله الأب مع أولاده من باب الكرم والجود، وهو يملكهم فعلا، ولا يكون إيصاء لهم بعد الوفاة حتى يجعل كالميراث. والذي يوصي لأولاده في حياته أو لبعضهم أيضا هذا من الجوع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فلا يجوز للأب ولا للأم أن يخص بعد أن يخص أحدا من الورثة بشيء من الوصية، ولا أن يعمهم حتى، ولا أن يقسم التركة قبل موته على جهة الوصية، أي تنفذ بعد موته. إن شاء أن يهب حال الحياة فليفعل بالتساوي والعدل. وهذا قول جمهور أكثر أهل العلم، جمهور العلماء كما ذكرنا. وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم، وقوله أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فاعدلوا بين أولادكم، فهذا يدل على وجوب المساواة بين الذكر والأنثى، لأن كلمة أولادكم تشمل الذكر والأنثى. قال عبد الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالأولاد كلمة الولد ليس تستعملنا معاصر أن كلمة الأولاد معناها الذكور، أنه جاب ولد جاب بنت، لا، كلمة الأولاد الولد يشمل كل من ولدهم الإنسان ذكورا أو إناثا. فالصحيح في أن الهبة حال الحياة تكون بالتساوي، وأما الوصية فممنوعة بالكلية للورثة وللأولاد، وما كان من حب وود فبناء على الصفات والأخلاق فهذا لا يكلف الإنسان بمنعه، ولا يقال له لا تحب فلان أكثر من فلان، إن هذا الأمر أمر قلبي مبني على الصفات الطيبة أو وجود صفات خبيثة، فنحن نحب في الله ونؤمن بالله، والله عز وجل قد فاوت بين العباد، ومن ضمن ذلك المساواة بين الأبناء، فإذا وجد من كان فيهم في التقوى والعلم والاهتداء أفضل أحبه الناس ولمن فيهم أبوه أكثر، لأن الله أمر بذلك. ومن كان بعيدا في المعاصي وفي المنكرات أبغضه أبوه وأمه وإخوته والناس جميعا، لأن هذا من البغض في الله سبحانه وتعالى. كان يوسف أحب إلى أبيه عليه السلام لما فيه من الصفات الطيبة، وكذا كان بنيامين، فإنه أيضا ظلم وتعرض للظلم والأذى من إخوته، كما قال يوسف لإخوته: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فدل ذلك على أن أخاه أيضا كان يتعرض لأنواع الأذى، وإن لم يكن مثل الأذى الذي وصل إلى يوسف صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أن أول ما ظهر منهم في هذه الآيات هو داء الحسد والحقد على يوسف لأنه أحب إلى أبيه، مع أن أباه لم يظلمهم ولم يحرمهم من عطائه ومن كرمه وجوده، لكنهم كان هذا المرض الغضال الذي أهلك الأمم من قبل ومن بعد كان فيهم، وإن تفاوت مقداره. لو تأملت ما الذي أهلك فرعون لعلمت أنه حسد، كما قال عز وجل: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فترى أن فرعون كان حاسدا لموسى صلى الله عليه وسلم، يقارن نفسه به. المقارنة دائما هي التي تدفع الإنسان إلى الحسد. إذا ينبغي عليك إذا قارنت أن تفعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. من أعظم أسباب الحسد المقارنة الخاطئة، أن يقارن الإنسان نفسه بغيره ويقول: لماذا فلان أعطي أكثر مني؟ لماذا فلان كان أفضل مني في كذا وكذا؟ لماذا فلان يحبه الناس أكثر مني؟ كما ذكرنا الاعتراض على عطاء الله عز وجل وحسنه وحكمته، وهو من الجهل، فمرض الجهل هو منبع هذه الخصلة الكريهة، كما ذكرنا أهلكت الأمم من قبل ومن بعد. أول دم سفك بالأرض كان بسبب الحسد، قابيل الذي قتل هابيل، لأن الله تقبل منه لأنه أحسن في القربان الذي تقرب به إلى الله عز وجل وهو لم يحسن، ومع ذلك حسد أخاه. تأمل ما الذي أدى إلى كفر اليهود وهم يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم: رد كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانهم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. رد كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالله سبحانه وتعالى حرم علينا أن نحسد، وبين أن عاقبة الحسد ربما آلت إلى الكفر والعياذ بالله. وليس من الحسد الغبطة التي يتمنى الإنسان بها ما لأخيه من النعمة، لكنها ليست مشروعة ولا مستحبة إلا في اثنتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. فهذه الغبطة المشروعة. وأما الغبطة في أمور الدنيا فهي ما بين المكروه وترك الأولى، وذلك أنها ربما تؤدي إلى المحرم. قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، يدل على عدم مشروعية الغبطة، لأنه ليس الحسد في الحديث معناه تمني زوال نعمة القرآن أو تمني زوال نعمة إنفاق المال في سبيل الله، بل إنما يريد أن يعطى القرآن ليقوم به مثل أخيه، وأن يعطى مالا ينفقه في سبيل الله وفي الحق مثل أخيه. فهذه الغبطة سماها النبي صلى الله عليه وسلم حسدا مجازا، وكما ذكرنا لا حسد أي مشروع إلا في هاتين، فلا يشرع تشرع الغبطة وتمني هذه أخيه من النعمة إلا في هذين الأمرين، الأمور الدنيوية لا ينبغي أن تغبطه عليها إلا ما كان من طاعة، الطاعة هي التي يشرع أن تغبطه فيها، الأمور الدنيوية ارضى بما قسم الله ولا تنظر إلى من هو فوقك، انظر إلى من هو دونك في أمور الدنيا، في أمور الدين انظر إلى من هو فوقك لكي تقتدي به، ولا تنظر إلى من هو فوقك لكي تتمنى وقوعه في الزلل لتتميز عنه، فإن الحسد المحرم محرم أيضا في أمر الدين، فمن تمنى لأخيه الطائع أن يعصي الله عز وجل لكي يتميز بالطاعة، أو للعالم أن ينسى علمه أو لا يعمل به لكي يتميز هو بأن يكون العالم أو المتميز الذي يعمل بعلمه، هذا من الأمور المحرمة، ولهذا الله وهو من حسد المذموم المحرم نعوذ بالله من ذلك. الأمر الثاني الذي ظهر منهم كما ذكرنا من جهلهم نسبتهم ما لا يجوز إلى أبيهم النبي الجليل الذي هو من أكرم الناس، فيعقوب ابن نبي الله ابن خليل الله، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، فكيف يقولون عنه ذلك؟ إن ذلك لهو دليل على الجهل الكبير بما يجوز وما لا يجوز على الأنبياء، فوصف الأنبياء بالضلال المبين والعياذ بالله من أعظم ما يهلك الإنسان، بل هو حقيقته الكفر، ولولا جهلهم لحكم بكفرهم، وإن كان هذا في أمر يعني يمكن أن يتصور فيه عدم علم الأنبياء به، لكن هذا أمر واضح أنه كان بأسباب، فوصفهم أباهم بهذا اللفظ إن أبانا لفي ضلال مبين، وقالوا هذه الكلمة دليل أولا على جهلهم، ودليل ثانيا على ما نقوله ونثبته من قضية العذر بالجهل، وذلك أنهم جهلوا ما يجوز وما لا يجوز على الأنبياء، جوزوا على أبيهم أن يقع في الضلال المبين، وجوزوا له أن لا يعلم الحق إلى أن يوصف بهذا الضلال، قال أبو الله، وقد قالوها بعد سنين طويلة حيث قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، قالوا كلمة لأبيهم ما ينبغي لهم أن يقولوها، كما ذكرنا هذا فيما يتعلق بما يجوز وما لا يجوز على الأنبياء، هذا متعلق بأمر الاعتقاد، ولكن لأجل جهلهم لم يكفروا، وكانت تلك معصية من معاصيهم التي وقعوا فيها. الأمر الثالث الذي وقع منهم الأمر بالقتل، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، انظر إلى ما يوصل إليه الحسد، مع أنهم إخوة من أب واحد ونشأوا في بيت واحد، إلا أنهم أمر بعضهم بعضا بإهلاك يوسف، إما أن يقتلوه أو يطرحوه في أرض ليهلك فيها، وهو في الحقيقة نوع من القتل أيضا، يقولون هذا الذي يزاحمكم في محبة أبيكم لكم أعدموه من وجه أبيكم ليخلو لكم وحدكم، إما أن تقتلوه وإما أن تلقوه في أرض من الأراضي تستريق منه وتخلو أنتم بأبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، فأضمروا التوبة قبل الدم. هذا العزم على القتل أو الإهلاك والإعدام أو أن يطرح بعيدا عن أبيه، ذلك كله من العزم على المعصية والأمر بالمنكر، فهو فيه عقوق الوالد، وفيه قطيعة الرحم، وفيه قتل النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق، وقتل نفس مكرمة مشرفة، قتل نبي ابن نبي إن لم يكن قد أوحي إليه في ذلك الوقت فهو ابن نبي، يكفي هذا الأمر في تعظيم هذه الجريمة، إذا كان قتل امرئ مسلم واحد مثل أو هو زوال السماوات والأرض أهون على الله منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الضرر الفردي أهون على الله من قتل امرئ مسلم، فكيف لمن كان في هذا الشرف وهذه الكرامة عند الله عز وجل؟ كان هذا الأمر منهم أمر بالمنكر وحث عليه وعزم على الفساد والعياذ بالله، وإن كانوا يعلمون أنه منكر، وهذا دلنا على عدم كفرهم، لأنهم قالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين. علموا إذن أن هذا ينافي الصلاح وعزموا على التوبة بعد الذنب، وهذا أمر يسول الشيطان من خلاله لكثير من الناس أن يقعوا في الحرام مع وعد التوبة، لأن هناك صراع في نفس الإنسان بين الخير وبين الشر، بين دوافع الإيمان وبين دوافع الكفر والفتوق والعصيان التي يمتها الشيطان. ومن ربي على معاني الإيمان والتوحيد فلا بد أن يظل لها أثر في نفسه. ويعقوب صلى الله عليه وسلم قد علم أولاده معاني الصلاح والإيمان والتقوى، وإن لم تكن هذه التربية دائما مثمرة الثمرة المرجوة منها، والله عز وجل هو الهادي سواء السبيل. ويعقوب عليه السلام لم يقصر في تربية أولاده، ولكن قدر الله عز وجل لذا إذا رأينا من وجد في أولاده نقص أو فجور أو فساد فلا نسال بالاتهام ولا نقول فلان مقصر في تربية أولاده وفلان عاجز عن أن يصلح أهل بيته ونحو ذلك. الهداية من الله، ضرب الله لنا أمثلة كثيرة من داخل بيوت الأنبياء، وإن لم تكن بحمد الله هي الأعم، لأن فضل الله عز وجل أوسع ورحمته أشمل. وقد أخبر عز وجل أنه يجتبي من آباء الأنبياء وذرياتهم وإخوانهم، ومن يكونون في الرتب العليا للناس، ولكن قد ضرب الله لنا أمثلة من داخل بيوت الأنبياء. فضرب لنا من داخل بيت نوح صلى الله عليه وسلم ما المثل، فكان ابنه العاق وامرأته الخائنة، وكذا كانت امرأة لوط خائنة، وكان أبو إبراهيم كافرا والعياذ بالله. فهذا أمر لا بد أن نعلم أن الأمور بيد الله، وأن التربية عليك أيها الأب، ولكن تأكد أنه ليس بيدك أن تقذف الإيمان في القلوب ولا أن تقذف الصلاح في القلوب، هذا فعل الله عز وجل. ولذلك أنت تكثر الدعاء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فلست الذي تسلك أولادك، إياك أن تظن ذلك، إياك أن تظن أن مهارتك في التربية والتعليم هي التي جعلتهم صالحين. هداية الله السابقة، فضله العظيم، أنت أيها الإنسان أعجز من أن تهدي أو تضل، وأعجز من أن تصلح من نفسك قبل أن تصلح غيرك، أنت تجتهد ولكن الله يهدي. فكذلك أنت أيها الداعي إلى الله أو أيها المعلم لغيرك، إياك أن تظن أن لدعوتك اهتدى الناس، الله هداهم. لا تنظر إلى نفسك ولا تنظر إلى إصلاحك، أنت تريد الإصلاح لكن الله يجعل الصلاح حيث أراد. فانظر دائما إلى فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا والله أعظم دواء يعالج به الحسد. لو تأمل الإنسان أن الأمر من عند الله، وأن الله سبحانه هو الذي قسم الأرزاق والعطايا، وأن الله الذي هدى، وأن الله الذي من، وأن الله الذي أعطى، عند ذلك لا ينسب الفضل إلى نفسه ولن يشعر غيره منه بذلك، وعند ذلك يعالج هذا الداء العظام. الغرض المقصود أن عزمهم على التوبة بعد الذنب قبل أن يذنبوا لم يكن إلا حيلة شيطانية لكي يقدموا على الذنب وهم لا تؤذبهم أنفسهم، لأنهم سوف يتوبون. أن الإنسان كما ذكرنا فيه صراع من داخله، فهو يريد أن يفعل الذنب وللشهوة المولودة ولوازع الإيمان تمنعه، فكثير من الناس يسوف التوبة. والحقيقة أنهم بعد أن فعلوا ما فعلوا يوسف لم يتوبوا، لم يرزقوا التوبة إلا بعد سنين طوال، بعد نحو 40 سنة فيما يذكرون، والله عز وجل أعلم كيف كانت هذه المدة وكم مضت هذه المدة، لكن بعد سنين طوال ولم يرزقوا التوبة إلا حين زال عنهم الحسد وحين اعترفوا بتفضيل يوسف وأن الله لم يمن عليه، ولكن ظلوا إلى آخر اللحظات عندهم الحسد فلم يرزقوا التوبة، الحسد مانع من التوبة، ظلوا في إلى آخر القصة قالوا إن يسلك فقد سلق أخ له من قبل، كانت والعياذ بالله علامة على ما أن الحسد ما زال باقيا رغم أنهم يعني كانوا قد فارقوا يوسف منذ المدة الطويلة، ومع ذلك ظل الحسد في قلوبهم يريدون التنقيص منه في غيبته رغم أنه بالكذب والزور، وما رزقوا التوبة إلا عندما انكسروا وذهب داء الحسد عندما قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. هنا فقط بدأت توبتهم الصادقة، وعندها تاب الله عز وجل عليهم وغفر لهم. فالذي يقول لك افعل الذنب ثم تتوب بعده تأكد أنه لن يتركك تتوب بعده، وسوف يوسوس لك بعد الذنب أكثر، لأنه بعد الذنب أكثر تمكنا منك، أنت قبل الذنب في حرية من هذا الوسوس، هذا الوسواس الخناس، إذا فعلت الذنب ركبك أكثر ووسوس أكثر وتسلط عليك أكثر، فأما يتركك تتوب لن يتركك تتوب، سوف يظل يأخذك من ذنب إلى ذنب ومن مصيبة إلى أخرى، فبادر للتوبة قبل الذنب، وإياك وخواطر السوء. انظر إلى هذا المثال المكشوف الذي يشرح النفس الإنسانية، داخل النفس صراع خواطر خير وخواطر شر، لابد أن تحذر من خواطر الشر، إنها تقول إلى فعل الشر، إنها بذور الشر في قلب الإنسان، يلقيها الشيطان ويسقيها مرة بعد مرة، ثم تصبح بعد ذلك شجرة تثمر الثمار المرة التي ترضي غارسها وبادرها الشيطان الرجيم، والتي تؤمن صاحب الأرض الذي مزقت نفسه ومزق قلبه بهذه الشجرة الخبيثة التي هي خواطر السوء. طبيعة تفكير الإنسان من أهم ما ينبغي أن يحذر الإنسان على نفسه من السوء فيه، لذلك حراسة الخواطر من أعظم أسباب إصلاح النفس، أن يكون الإنسان ناظرا ومفكرا فيما يخطر بقلبه من الخواطر، وينظر هل هذه من أسباب الخير أم من أسباب الشر، إذا ورد من أسباب الشر نقى قلبه منها. كثير من الشباب مثلا يسأل لماذا أو كيف يستعين على البعد عن الفواحش والبعد عن العادات السيئة مثلا وغيرها من وسائل الإدمان، لماذا يدمن الناس على المنكرات والمخدرات؟ مسألة الخواطر الواقع في نفس الإنسان، لو أنه جلس وحده فيما يفكر فيه كثيرا يستدعي خواطر السوء، يتصور نفسه يفعل كذا يفعل كذا يفعل كذا إلى أن يعجز عن أن يصل إلى إيقاف نفسه عند حد، مثل السيارة تتحرك الأول ببطء ثم تجري على أكبر سرعة، يصل إلى حد لا يستطيع إيقافها، لا بد أن يقتحم الحدود الخارجية. فالخواطر الإنسانية من هذا النوع، الشيطان كما ذكرنا يبذلها في الإنسان، تخرج بعد ذلك على الألسنة تتحول إلى أعمال، هكذا وقع من إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم، قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. وتأمل أيضا في هذا الموطن، هل خلى لهم وجه أبيهم؟ الإنسان الشيطان فعلا والله يكيد للإنسان ويجعل له مصاري يقع في المصيبة، عندما هل يتصور الحل هذا؟ عندما يقتلوا يوسف أو يذهبوا بعيدا عن أبيه ومن فعلهم، هل يتصور عاقل أن أباهم سوف يشكو لهم أم سيزداد كراهية لهم؟ لا شك أنه سوف يزداد كراهية لهم، لن يخلو له وجه أبيه، لكن الشيطان يوسوس للإنسان كما أن الشيطان خدع الأبوين يوم أن قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، عايز يخلده في الجنة وهو كان قصده أن هو يخرجه منها والعياذ بالله. فلا بد أن تنتبه أن أشياء تؤدي إلى عكس النتائج، مخالفة الشرع. دايما الإنسان يطلب اللذة الشهوة وهي تجيب له إيه؟ تجيب له هم وغم وكرب والعياذ بالله. أخو آدم أخو يعني قابيل ابن آدم عندما قتل أخاه هل استراحت نفسه؟ ازداد ندما وازداد هما وغما. المعاصي لا تزيد إلا كربا وسوءا، هي مصائب الشيطان. لم يخل له وجه أبيه، هذه هي عاقبة المخالفة، عاقبة المعصية، عاقبة الظلم. الظالم يظلم ليأمن، هو خايف من غيره فعايز يأمن نفسه، فيوم يظلمه ويحبسه ويعاقبه ويعذبه على غير جريمة، يوم الظالم لا يزداد خوفا ورعبا والله، ويزداد يعني هما وغما وهو فيما يتصور ليس حوله احد، لكنه يخاف كلما ظلم كلما يخاف ربما من الهواء من الحائط الذي بجواره، يتصور ان كل من حوله سوف يضره. عبد من الله عز وجل سبحانه وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا، قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. ولذلك لم يخلو لهم وجه ابيه، بل وازدادوا كراهيه عنده. وعلم ابوه ما هم عليه من الحقد والحسد، خصوصا من عنده بصيره كيعقوب عليه الصلاه والسلام، وكل مؤمن عنده بصيره فهو يرى الامور على حقائقها. فلذلك نقول عاقبه المعصيه دائما شر وسوء على الانسان، وعاقبه الحسد نزول اكثر، وليس انه يرتفع لينال تلك النعمه التي يحسد غيره عليها. وهذا امر لا بد ان ينتبه له كل مسلم في حقيقه الامر، ان المعاصي تجر الى الفساد والى المتاعب والى النكد والغم، وتكون من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين. انظر الى التفاوت حتى في الكراهيه، الناس متفاوتون. هذا اخ من اخوه يوسف كان اقل كراهيه، نهاهم عن قتله، واحد قال اقتلوا يوسف، واحد ثاني قال اكرهوه ارضا، واحد قال لا تقتلوا والقوه في غيابه الجب، نوع مع انه كاره ايضا وحاسد لكن متفاوت، ينهاهم عن قتله ويرى امرا اخف، لكنه متفق معهم في الغايه النهائيه، وهو ان يخلو لهم وجه ابيه وان كان مترددا بعض التردد. يقول ان كنتم فاعلين، يعني نفسه لا تطاوعه ان يقول افعلوا القوه في غيابه الجن مجردا من غير تعليم، لا الصراع النفسي في داخله، لذلك كما ذكرنا على اثر التربيه الايمانيه التي ربها يعقوب، ولكن نفوسهم كانت الظلم فيها والحسد اقوى واكثر، لكن هناك تردد في النفس. يقول ان كنتم فاعلين، يعني لو كنتم مصرين فافعلوا كذا، وهو في الحقيقه الذي اقترح الاقتراح الخبيث، لكن كان اهون من القتل. قال ابن كثير رحمه الله قال قائل منهم، قال قتاده ومحمد بن اسحاق وكان اكبرهم واسمه الروبي، قال السدي الذي قال ذلك يهوذا، قال مجاهد هو شمعون الصفا، الله اعلم من قال ذلك، لكن من يظهر في الله اعلى واعلم انه كبيرهم، لانه الذي قال لهم قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. فالذي يلوم نفسه دائما هو الذي تنطلق عليه هذه الشخصيه، هو الكبير والله اعلى واعلم. فيظهر ان هذا هو الذي اقترح هذا الاقتراح، انه كان ارفق بيوسف. قال لا تقتلوا يوسف، اي لا تصلوا في عداوته وبغضه الى قتله، ولم يكن لهم سبيل الى قتله، لان الله تعالى كان يريد منه امرا لا بد من امضائه واتمامه، من الايحاء اليه بالمروءه ومن التمكين له بلاد مصر والحكم بها، فصرفهم الله عنه بما قال في روبيل، الله اعلم كما ذكرنا من هو روبيل الاكبر، واشارته عليه بان يلقوه في غيابه الجب وهو اسفله. غيابه الجب ما يغيب ما وضع فيه، غيابات الجب أو غيابة الجب أسفل الجب، وهو ما يختفي فيه لشدة قعره وبعده ما يوضع فيه. قال فتدى يا بئر بيت المقدس. طبعا كما ذكرنا أنه بئر دي هي المسألة التي تشغل أهل الكتاب ومن ينكر عن أهل الكتاب، لكن الحقيقة أنه أي أنهي بئر يعني ماذا نستفيد من معرفة أي بئر، وهل يمكن إذا عرفناها أن نعرف أين هي الآن؟ هذه المسألة لا فائدة منها كما هو واضح. وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة أي المارة من المسافرين فتستريح منه بهذا ولا حاجة إلى قتله إن كنتم فاعلين أي إن كنتم عاجلين على ما تقولون. قال محمد بن إسحاق لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم وعقوق الوالد وقلة الرأفة بالصغير الضرع الذي لا ذنب له وبالكبير الفاني للحق والحرمة والفضل. فعلا قسوة شديدة. إن إيه الألم الفظيع الذي سيتعرض له يعقوب أبوه لم يفكر في ذلك. يقول وقلة الرأفة بالكبير الفاني للحق والحرمة والفضل وخاطره عند الله تعالى مع حق الوالد على ولده ليفرق بينه وبين أبيه وحبيبه على كبر سنه ورقة عظمه مع مكانه من الله ممن أحبه طفلا صغيرا وبين ابنه على ضعف قوته وصغر سنه وحاجته إلى لطف والده وسكونه إليه يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين. فعلا والله لما ننظر إلى ما فعل إخوة يوسف بيوسف ثم قارن أي أحد فعل بك شيئا، لأن انظر إلى هذه الكلمات الجميلة لمحمد بن إسحاق بن يسار اجتمعوا فيها على أمور عظيمة وكلها كبائر من الكبائر وفعلوا فعلا يوسف ذلك، فرقوا بينه وبين أخيه وبين أبيه وبينه وبين أخيه وباعوه رقيقا وأهانوه أعظم الإهانة وظلموا أباهم وغدروا وكذبوا ونقضوا العهد وفجروا في الخصومة كل ذلك فعلوا الخصال النفاق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث إيه؟ كذب. قالوا أكله الذئب وله ولا وإذا وعد أخلف لما وعدوه بحفظ إيه؟ وإن له لحافظون ضيعوه وإذا ائتمن خان لما هم ائتمنوا على أخيهم خانوا فيه وضيعوه باعوه بدل ما يكونوا حافظين الأمانة وإذا خصم إيه؟ فجر إذا عاهد غدا وإذا خصم فجر ده هم اجتمعت فيهم الخصال وفعل يوسف ذلك. ولكن سيدنا يوسف عليه السلام كان ايه موقفه معاهم في النهايه؟ كان دور على اللي ظلمك اعظم ظلم واشد ظلم واقتدي يوسف صلى الله عليه وسلم لان هو ما زادش على كلمه عتاب واحده ما كررهاش ولا تمناها. هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون؟ وبعدين بعد كده علهم وقال يغفر الله لكم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. مين بعد ما يعني ينظر في هذه القصه كده يبقى عنده استعداد يفضل حقر على واحد ظلمه ولا على انسان يقول لك مش مسامحه انت عملت فيك ايه يعني يعني زي ما يكون يعني لم يكن افعل مثل ما فعل اخوه يوسف يعني ومع ذلك فسامحه حتى لما جه يعني جت سيره اللي عملوه بعد كده ما نسبهوش لهم لما قال وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. قالت من بعد أن فعل إخوتي ما فعلوا. قالوا من بعد إيه؟ عشان هو قال لا تثريب عليكم مش هلومكم تاني مش هيلومهم تاني مفيش لوم فضلا عن إيه؟ عن أن يكون هناك أكثر من ذلك. فلما جاء ذكر ما فعلوا نسبه إلى الشيطان لكي لا يكون عليهم أي تثريب. فمفيش واحد يسامح واحد يقول له أنت اللي عملت وأنت اللي عملت وأنت ما أنت كده تبقى أنت ما إيه؟ ما سامحتش. فاللي يسامح ما يرجعش يعاتب. واللي سامح يترك لله عز وجل ده وسبحان الله يكون من اسباب العلو على من ظلمه. والرفعه سيدنا يوسف ارتفع ارتفاع هائل جدا اكثر مما كان يظنه اخوته لو ابقوه مع ابيه. يعني سيدنا يوسف كان مع ابيه كان هيطلع الى هذا الارتفاع العظيم جدا لو لم يفاجئ من بيت المقدس كان ممكن يبقى ملك على مصر وهو جالس بيت المقدس. سبحان الله الله عز وجل غالب على امره وهم انخفضوا بما فعلوه مع يوسف صلى الله عليه وسلم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجن يلتقطه بعض السياره إن كنتم شاهدين. مرة جاية.